إلى موضع قريب من مكة نزل به وأغار جيشه على سرح أهل مكة من الإبل وغيرها فأخذوه، وكان في السرح 100 من الإبل لعبد المطلب، وكان الذي أغار على السرح بأمر أبرهة أمير المقدمة، وكان يقال له الأسود بن مفصود، فهجاه بعض العرب، وبعث أبرهة حناصة الحميري إلى مكة وأمره أن يأتيه بأشراف قريش وأن يخبره أن الملك لم يجئ لقتالكم إلا أن تصدوه عن البيت. فجاء حناصة هذا ودل على عبد المطلب لأنه سأل عن أشرف قريش، فأشرفهم هو عبد المطلب، طبعا جد النبي صلى الله عليه وسلم، وبلغه عن أبرهة ما قال، فقال له عبد المطلب والله ما نريد حربه وما لنا بذلك من طاقة، هذا بيت الله الحرام وبيت خليله إبراهيم، فإن يمنعه منه فهو بيته وحرمه، ويخلي بينه وبينه فوالله ما عندنا دفع عنه. قال حناطة فاذهب معي إليه، فذهب معه، فلما رآه أبرهة أجله، وكان عبد المطلب رجلا جميلا حسن منظر، ونزل أبرهة عن سريره وجلس معه على البساط، وقال لترجمانه قل له حاجتك، فقال للترجمان إن حاجتي أن يرد علي الملك 200 بعير أصابها لي، فقال أبرهة لترجمانه قل له قد كنت أعجبتني حين رأيتك، ثم قد زهدت فيك حين كلمتني، أتكلمني في 200 بعير أصبتها لك وتترك بيتا على هو دينك ودين آبائك قد جئت لهدمه لا تكلمني فيه؟ فقال له كلمة المعروفة والمشهورة إني أنا رب الإبل وإن البيت ربا سيمنعه. قال ما كان ليمتنع مني؟ قال أنت وذاك. ويقال إنه ذهب مع عبد المطلب جماعة من أشراف العرب فعرضوا على أبرهة ثلث أموال تهامة على أن يرجع عن البيت فأبى عليهم، ورد أبرهة على عبد المطلب إبله، ورجع عبد المطلب إلى قريش فأمرهم بالخروج من مكة والتحصن في رؤوس الجبال تخوفا عليهم من معرة الجيش، ثم قام عبد المطلب فأخذ بحلقة باب الكعبة. وقام معه نفر من قريش يدعون الله ويستنصرونه على أبرهة وجنده، قال يعني فيما قال لا يغلبن صليبهم ومحالهم غدوا محالك، يعني أنه دعا دعاء واستنصر ربه سبحانه وتعالى على أبرهة. وقيل أنهم تركوا عند البيت 100 من الإبل مخلدة لعل بعض الجيش ينال منها شيئا بغير حق فينتقم الله منه. فلما أصبح أبرهة تهيأ لدخول مكة وهيأ فيله الذي كان يسمى بمحمود وعبأ جيشه، فلما وجهوا الفيل نحو مكة أقبل نفيل بن حبيب حتى قام إلى جنبه، ثم أخذ بأذنه وقال ابرك محمود وارجع راشدا من حيث جئت فإنك في بلد الله الحرام، ثم أرسل أذنه فبرك الفيل وخرج نفيل بن حبيب يشتد حتى أصعد في الجبل وضربوا الفيل ليقوم فأبى، فضربوا في رأسه بالطبرزين وأدخلوا محاجن لهم في مراقه فبزغوه بها ليقوم فأبى، فوجهوه راجعا إلى اليمن فقام يهرول، ووجهوه إلى الشام ففعل مثل ذلك، ووجهوه إلى المشرق ففعل مثل ذلك، ووجهوه إلى مكة فبرك، وأرسل الله عليهم طيرا من البحر أمثال الخطاطيف والبلسان، مع كل طائر منها ثلاثة أحجار يحملها، حجر في منقاره وحجران في رجليه أمثال الحمص والعدس، لا تصيب منهم أحدا إلا هلك، وليس كلهم أصابت، وخرجوا هاربين يبتدرون الطريق ويسألون عن نفيل ليدلهم على الطريق هذا. ونفيل على رأس الجبل مع قريش وعرب الحجاز ينظرون ماذا الله عز وجل فاعل بأصحاب الفيل من النقبة والعذاب. وجعل أبرهة يحمل على سائس الفيل وينهره ويضربه، ليقهر الفيل وليكرهه على دخول الحرم، وطال الفصل في ذلك. هذا وعبد المطلب وجماعة من أشراف مكة منهم المطعم بن عدي وعمر بن عائذ بن عمرو بن عمران بن مخزوم ومسعود بن عمرو الثقفي على حراء ينظرون إلى ما الحبشة يصنعون وماذا يلقون من أمر الفيل، وهو العجب العجاب. فبينما هم كذلك إذ بعث الله عليهم طيرا أبابيل قطعا صفرا دون الحمام وأرجلها حمر، ومع كل طائر ثلاثة أحجار، وجاءت فحلقت عليهم وأرسلت تلك الأحجار عليهم فهلكوا. قال عطاء بن يسار وغيره: ليس كلهم أصابه العذاب في الساعة الراهنة، بل منهم من هلك سريعا، ومنهم من جعل يتساقط عضوا عضوا وهم هاربون. وكان أبرهة ممن تساقط عضوا عضوا حتى مات ببلاد خثعم. ويقال أن أول ما رؤيت الحصبة والجدري بأرض العرب ذلك العام. قال ابن إسحاق: فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم كان فيما يعد به على قريش من يعد به على قريش من نعمته عليهم وفضله ما رد عنهم من أمر الحبشة لبقاء أمرهم ومدتهم. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. وقوله تعالى: وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، ذكر ابن هشام الأبابيل جماعات، وأما السجيل فهو الشديد الصلب القوي، وقيل أن حجارة من هذين الجنسين من الحجر والطين. وقال الضحاك: الأبابيل يتبع بعضها بعضا. وقال الحسن البصري: الكثيرة. وقال مجاهد: هي شتى متتابعة مجتمعة. وقال ابن عباس: لها خراطيم كخراطيم الطير، وأكف كأكف الكلاب. على كل حال، يعني طبعا لا نستطيع أن نثبت شيئا من ذلك بالأسانيد، وإن كانت الأسانيد صحيحة، لأن هذا لا يعرف إلا بوحي. فجعلهم كعصف مأكول، يعني قشر الحنطة، والعصف التبن، والمأكول يعني الذي التبن الذي تأكله الدواب. قال ابن عباس العصف القشرة التي على الحبة كالغلاف على الحنطة. قال ابن كثير والمعنى أن الله سبحانه وتعالى أهلكهم ودمرهم وردهم بكيدهم وغيظهم لم ينالوا خيرا، وأهلك عامتهم ولم يرجع منهم بخير إلا وهو جريح، كما جرى لملكهم أبرهة فإنه انصدع صدره عن قلبه حين وصل إلى بلده صنعاء وأخبرهم بها وأخبرهم بما جرى لهم ثم مات، فملك بعده ابنه يكسوم ثم بعده أخوه مسروق بن أبرهة إلى آخر ما ذكر ابن كثير رحمه الله. قال أهل العلم وكان الجيش 20,000، ولما طرقتهم الطير ليلا يعني أهلكتهم ولم يبقى فيه شيء. يقول شيخ الإسلام تيمية إن الحبشة كانوا قد ملكوا اليمن، وملكهم سار إلى مكة بالفيل ليخرب البيت وكانوا نصارى، فأرسل الله عليهم من ناحية البحر طيرا أبابيل وهي جماعات متفرقة تحمل الحجارة من الطين، فألقتها على الحبشة النصارى فأهلكتهم، وكان هذا آية عظيمة قضعت بها الأمم للبيت وجيران البيت. وعلم العقلاء أن هذا لم يكن نصرا من الله لمشرك العرب، فإن دين النصارى خير من دينهم، وإنما كان هذا نصرا للبيت والأمة المسلمة التي تعظمه، وللنبي صلى الله عليه وسلم المبعوث من البيت، وكان ذاك عام مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله في ذلك سورة الفيل. وذكروا في هذا يعني الأشعار. قال شيخ الإسلام تيمية وهذا معروف عند عامة العلماء من أهل السير والتفسير وغيرهم أنه كسرى بنى كنيسة أراد أن يصرف حج العرب إليها، ومعلوم أنه إنما أراد أن يفعل فيها ما يفعله في كنائس النصارى. فدل هذا يعني تنبيه مهم من شيخ الإسلام تيمية، يقول فدل على أن السفر إلى الكنائس عندهم هو من جنس الحج عند المسلمين، وأنه سمى حجا ويضاهي به البيت الحرام، وأن من قصد أن يجعل بقعة للعبادة فيها كما يسافر إلى المسجد الحرام فإنه قصد ما هو عبادة من جنس الحج. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يحج أحد أو يسافر إلى غير المساجد الثلاثة، والحج الواجب الذي يسمى عند الإطلاق حجا إنما هو إلى المسجد الحرام خاصة، والسفر إلى أي بقعة للعبادة فيها هو إلى المسجدين، وما سوى ذلك من الأسفار في إلى مكان معظم هو من جنس الحج إليه، وذلك منهي عنه. ثم ذكر شيخ الإسلام أن أبا سفيان لما اجتمع بأمية بن أبي الصلت الثقفي وذكر عن عالم من علماء النصارى أنه أخبره بقرب نبي يبعث من العرب، قال أمية قلت نحن من العرب، قال إنه من أهل بيت يحجه العرب، قال فقلت نحن معشر ثقيف فينا بيت يحجه العرب، قال إنه ليس منكم إنه من إخوانكم قريش، لأن عندهم ثقيف، قلنا عندهم يعني بيت للات. وفي الآيات أيضا أن من ضاه الله عز وجل في شرعه في وفي بيوت الله والسفر إليها ونحو ذلك لا بد أن يخذله الله ويخزيه ويذله، كمن قصد أن يبني مسجدا ضرارا ليصرف الناس عن مساجد الله، أو بنى من المشاهد والأضرحة ما بنى مع تزيينها وزخرفتها ليصرف الناس إليها، وكمن أقام الكعبة اليمانية التي حرقها جرير بن عبد الله البجلي لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه باليمن الكعبة يسمونها الكعبة اليمانية، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم جرير بن عبد الله البجلي ومعه 50 من أحمص من أهل الحرم، أحمص يعني هم من الحماس في العبادة، كانوا يطلقون الحمص يطلق عليهم هذا لأنهم متشددون في العبادة، فأرسل 50 معه، وجاءه الرسول أنه يعني لم يأتي إلا وقد جعلوها كالجمل الأجرب يعني سوداء محرقة حرقوها، وهكذا ينبغي أن يفعل في أي شيء فيه إشادة يعني وفيه مضاهات للتوحيد ولمساجد المسلمين. ففعل جرير بن عبد الله هذا، وأرسل خالد بن الوليد أيضا لثقيف و يعني أنزل الله سبحانه وتعالى إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله. هذا البيت كان عند شجرة، ولما حرقه خالد بن الوليد رأى امرأة يعني خرجت من تلك الناحية ناشرة شعرها وهي جنية، كانوا يسمعون به أصوات ويرون بعض الحركات، وإذا بها يعني هذه المرأة الجنية. المهم أن خالد بن الوليد يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من هذه، أرسل إلى هذا المكان وإلى ذاك من الأماكن التي كانت تعبد من دون الله عز وجل. وأيضا في العصر الحديث كان أقام الخميني أقاموا للخميني كعبة، كانوا يطوفون بها الكعبة الخمينية، وسائر يدخل في هذا سائر المساجد التي بنيت على القبور أو دفن بها المقبور، وكذلك من أقام البيت الإبراهيمي، وقد قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فهذا كله لا يحل ولا يجوز لأنها مضاهات لما شرعه الله سبحانه وتعالى من المساجد التي تقام على اسم الله تعالى، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، مسجد يؤسس على توحيد الله وعلى اسم الله لا يراد به تفرقة المسلمين ولا غير ذلك. قال ابن كثير وقد قدمنا في سورة الفتح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أطل يوم الحديبية على الثنية التي تهبط به على قريش بركت ناقته فزجروها فألحت وثبتت في مكانها، فقالوا خلأت القصواء أي حرنت و يعني أن هذا يعني من خلقها أنها يعني تتعثر أو لا تتحرك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. هناك حابس حبس الفيل عن مكة، كذلك القصواء ثبتت في مكانها، هذا المكان مأمورة، ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول دعوها فإنها مأمورة تمشي حيث أمرت وتبرك في المكان الذي أراد الله عز وجل أن يبتني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه المسجد. ثم قال: والذي نفسي بيده لا يسألوني اليوم قطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أجبتهم إليها. ثم زجرها فقامت. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة: إن الله حبس عن مكة الفيل وصلت عليها رسوله وصلت عليها رسوله والمؤمنين، وأنه قد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، ألا يبلغ الشاهد الغائب. قلت: كذلك جيش أبرهة لما جاء مدللا بعدده وعدته، وجاء معه بالفيل أقوى الحيوانات، سلط الله عليه أضعف المخلوقات وهي طيور، أرسل عليهم طيرا أبابيل. وهنا تنبيه أن الكعبة نعم حفظها الله وحرس من أبرهة، إلا أن الله سبحانه وتعالى يعني قدر أنها ستخرب، وأخبر أن في آخر الزمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة، يعني وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يأتي. وهذا متى يعني رجع الناس في عند إشرار الخلق سيقتلع الكعبة حجرا حجرا، كما قال عليه الصلاة والسلام: كأني به أسود أفحج يقلعها حجرا حجرا. فلا يبقي يعني البيت، فالبيت يهدم والمصاحف يسرى عليها في ليلة، فلا يبقى منه آية في الناس. وورد عن حديث عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة ويسلبها حليتها ويجردها من كسوتها، وقال: كأني أنظر إليه أصيلع أفيدع يضرب عليها بمسحاته ومعوله. في حديث أبي قتادة قال صلى الله عليه وسلم: يبايع رجل بين الركن والمقام ولن يستحل هذا البيت إلا أهله، فإذا استحلوه فلا تسأل عن هلكة العرب، تجيء الحبشة فتقربه خرابا لا يعمر أو لا يعمر بعده أبدا، وهم الذين يستخرجون كنزه. قال شيخ الإسلام تيمية تنبيه يعني مهم: تحير بعضهم في شأن الكعبة، حتى يعني ما الذي جعلها رزقت هذه المهابة العظيمة وهذا البناء العظيم مع طول الأزمان، مع أنه لم يقصدها أحد بسوء إلا انتقم الله منه كما فعل بأصحاب الفيل، ولم يعلو عليها عدو قط. والحجاج بن يوسف الثقفي لم يكن عدوا لها ولا أراد هدمها ولا أذاها بوجه من الوجوه ولا رماها بالمنجنيق أصلا، ولكن كان محاصرا لابن الزبير، وكان ابن الزبير وأصحابه في المسجد، وكانوا يرمون بالمنجنيق له ولأصحابه لا لقصد الكعبة وأن يهدم الكعبة. وقد ذكر الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله في كتابه الإلحاد الخميني في بلاد الحرمين، ذكر ما حدث في التاريخ من مثل هذه الأمور التي فعلها الروافض من إرهاب الناس والحجيج ونهبهم وسبيهم وقتلهم وقطع الطريق، وما فعله القرامطة عام أظن 320-340. جاء هذا الخبيث القرمطي وقال يعني وقف عند باب الكعبة وقال: أنا الله، أنا أبيد وأخلق أنا، وبدأ يقتل في الناس ويفعل فيهم، واقتلع الحجر الأسود وبقي عندهم في القطيف 20 سنة اقتلعوه وأخذوه، ثم رد ولله الحمد وعرف الحجر نوعه وما فيه. على كل حال، هناك نختم بشبهة حول هذا الأمر. طيب لماذا لم يحدث لمن فعل هذا بالكعبة، لماذا لم يفعل به كما فعل بالطير بأصحاب الفيل، وأن الله أرسل عليهم طيرا أبابيل؟ أجاب أهل العلم بذلك، قال: أولا البيت لا يستحل إلا أهله، وهذا على مر التاريخ ما حصل إلا ممن ينتمي إلى الإسلام سواء كان بحق أو باطل، مثل القرامطة والروافض وكذا كلهم ينتمون إلى الإسلام، كذلك مثلا جماعة جهيمان جماعة كذا كل هؤلاء ينتمون إلى الإسلام، وهؤلاء يعرفون حرمة البيت وأقيمت عليهم الحجة ويعرفون تعظيم البيت، والناس كذلك عندهم من العلم ما لا يحتاجون معه إلى أن تحدث لهم آية وترسل لهم الطير الأبابيل، فيكفي ما عندهم من العلم في ذلك. هذا ما قاله أهل العلم في الرد على هذه الشبهة، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد، جزاكم الله خيرا. أنت جزاك الله عنا خيرا، يعني أبارك فيك. الله يبارك فيكم جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.